حصريا على موقع مارينا. ايوه طب تصدق وتامن بمين اللي عامل للناس غشيم العشم محتوى عجيب؟ ما تشكيش همك غير ربنا، وزي ما في جراح ما يدواهاش حكيم، في ذنوب ما تعفيش من تحقيق تقول لا بنات فيجو دخلاوي. هو انا سافرت طموح معلش عن اوضه فوق الستو، واللي جاي كله بيروح ما بيتبقاش غير الجروح، ما بقاش عندي روح ولا طموح، جرح مش عاد انا مكبوت، اتقفلت من الدنيا بعد ما كان قلبي كتاب مفتوح. انا واحد عشقلقاتي شقية من البهدل في حياتي، بكبر بخاطر كل اخواتي ومحدش مرة جبر خاطي، انا فايق لخيانة اخصامي لكن مش فايق لصحابي، وده كان سبب ناري وعذابي وده يخلص من عمري. المنشية وزنقت الستاكة الفخامة اسمين من بحر وكالت الليمون الريس حمو البرازيل علي النوبة بحمو مشرف الكون، فك الضيقة عن المظلوم وافرجها على كل مهبول وابعد عن عتبة نشار، ربنا يكفينا شر الناس اللي معدومة الاحسان يمسكوا الديل ويسيبوا الراس الشمتين عينيهم والقار. وقفت جنب الناس ولما وقفت محدش كان في صف، ناس تقديري ونكروا خيري ظهروا وشي تاني متخب، مدت لهم ايديا كانوا عينيا وبشوت دراعي وكتفي، بس الدنيا التانية جابت حقي وشقت انا كده زائد ومفقد دفعتي، انا اختار شاب في بفيتي ليلة اكشن شغلي ولعبتي، انا مولود في ساحة حرب باجي معليت حدا بس على اي منحرف، كل اخصامي ليها الشارع كلمة الفلوس دي بتفتح صامي للمخ المتربة، ما تقتلج المواد وما بتخليش حد يميز، اوعى تصاحب الجنيه اصل الجنيه صاحب بس مش مخ، ويا كويس اياك تغمز نفسك اصل انت اللي طب تصدق وتآمن بمين اللي آمن للناس غشيه العشم محتوى ديه، ما تشكيش همك غير لله في جراح ما يداويهاش حكيه، وما تعفيش الجحيم تقول لا يا بني ادمين مسعورين على الحياه، تشيلي التاس وفيس تو فيس واللي نفسه في جوله يبتدي، خسني خسيس وادي التنفيش شكته في التوت ما تويتي، راح يستجد بالبوليس قالي بره الدم بحبستي، عيل مرشد دمه رخيص غشيم ما فكرش في رجعتي، احلى بنات الحي الشعب حب حياتي وبنت قلبي هي شغلي وحلمي وربي، عشانها ميت جناية بس تفضل جنبي ومعايا، بس تكتب رواية اسمها العشق الموجود، خافوا على المصالح اكتر ما خافوا على اسمهم وسمعته، عالم سارح على المسارح بيمثل وانا مصدقه، قاري وعامل اني مش داري وسايبهم على عام عنيهم، بين البايع والشاري يفتح الله وانا مكسب النخسر، حمو البرازيل بواي سرته معدي وسرته سب، وكالت الليمون فيها عتب الريس حمو البرازيلي، وعلي النوبي زعيم منطق كل الناس تحلف برجول، علي النوبي تكفيه فخار ده الرجولات كامله يا زمان، محل ابن الشيخ يابا الوجاهه اي حاجه عندنا تلقاها، انزل زانه الستات احنا الرجوله واحنا النزاهه، مصعد مقرو تسيته مسام اخ مسندل وراجل مجد كلمته طالقه ومش بتن، مقامه عالي وسيرته حلو، اسلام السوس يابا مفيش من شاب رجوله من صغر سن، اسلام السوس يعني الصغير وعلى السكه لازم تترنوا، الدخيله وشارع الشجره قلوب قاعده واسلحه حاضره، فرسان عايشين للمغامره المس على اختار كيها، المتعامل ابراهيم باروك سيرته بجد عنابه وشياك، اخويا مشرف اي منطقه لو صار هيقوم ميت زلزال. السيد صابر ابو البلد اسمه مميز ويعتمد، راجل ما بيقبلش الغلط. السيد صابر ده الجنرال مثالي ابن الرئيس والزعيم، هو حمزه فارس ابراهيم، ربنا يحرسه من العيب. اتدلع حمزه ابن الاكام وكانت الليمون جنت، اما اما حاجه دعم السن اللي خصم ما يستحمل، اما على القلب والافعال. واحمى سعيد كينج السيالة، السيالة مصنع رجالة، جيت بعرض فرض السيطرة منبع الابطال التقال. ديشا المصري وحش الكتابة، اسلام كمون جابة الدبابة، ميسو ميسرة دباح الغابة، فيجو الدخل وهو البابا، ووليد لمبة ده يوسف الكناس، ومصطفى دول سيكا على دارة. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.